ونحن مع أحداث السنة التاسعة، ولم يبق على وفاة حبيبي إلا بعض أشهر. قال: وسادس أحداثها، أي أحداث السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إذ قام بمكة 13 سنة يدعو إلى الله، ثم اضطر إلى الهجرة فهاجر بإذن الله، وقام بالمدينة 10 سنوات، قضينا معه 9 سنوات إلا بعض أشهر، وسوف يفارق هذه الحياة، ونبكي عليه ونبكي على أنفسنا لجفاف قلوبنا وقساوتها. قال: قدوم الوفود على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الوفود التي بدأت في هذه السنة التاسعة فتوافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار نبوته المدينة الطيبة الطاهرة. أية مدينة؟ سبحان الله، نحن الآن فيها. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد. هذه المدينة، إن الوفود التي بدأت في هذه السنة التاسعة تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار نبوته المدينة الطيبة الطاهرة، تعلن أي تلك الوفود عن ولائها لله ورسوله، وعن رضاها بالإسلام ودخولها فيه. قال: ووفود كثيرة، هؤلاء الوافدون ما هو وفد إلا 5 أو 10، وفود كثيرة ذكر منها كل مؤرخ للإسلام عرفا مما تهيأ له ولم يأتي عليها أحد كلها، وذلك لكثرتها. قال: والسبب الظاهر لهذا الحدث الكبير، ما السبب في توافد الوفود في هذه الأيام؟ والسبب الظاهر لهذا الحدث الكبير الذي هو كثرة الوفود في هذه السنة بالذات. قال: السبب هو دخول قريش زعيمة العرب في الإسلام. إذا الزعيم أسلم أتباعه من باب أولى. السبب الظاهر لهذا الحدث الكبير الذي هو كثرة الوفود في هذه السنة بالذات هو دخول قريش زعيمة العرب في الإسلام، أولا ففتح مكة ثم الطائف كذلك، وغزو الروم في تبوك. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو الروم، بقي من يفكر في هزيمة من العرب أو الانتصار عليه، بلغ من القوة ما غزا بلاد الروم، لأن تبوك على حدود بلاد الروم، ولما جبنوا وخافوا عدل واعتراضه. قال: وغزوة الروم في تبوك، ثم وغزوة الروم في تبوك لم يبقي لأحد التفكير في غلبة رسول الله صاحب الرسالة والانتصار عليه. دخول قريش الإسلام، هزيمة فتح مكة، فتح الطائف، هزيمة الروم، كل هذه ما تركت مجال للعرب أن يفكروا في مواصلة الكفر والعداء للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلهذا أخذت وفود القبائل العربية تتوافد من اليمين والشمال والشرق والغرب من أطراف الجزيرة تتوافد. قال: وقد أخبر تعالى بهذا، أخبر تعالى بهذا، أي بهذا الإقبال على الإسلام، وهؤلاء الوفود الذين يفدون من الشمال والجنوب والشرق والغرب. من يذكر منكم هذا الحدث في القرآن؟ قال نعم. فلهذا أخذت وفود القبائل العربية تتوافد من اليمين والشمال والشرق والغرب، وقد أخبر تعالى بهذا في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. علمنا أنها لما نزلت بكى أبو بكر الصديق وقال إنها تنعى لرسول الله حياته. إذا جاء نصر الله فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح بعده، نصر الله في بدر وفي غزوات كلها والفتح، ورأيت الناس وافدين يدخلون في الأفواج وهم أفرادا، فلم يبق شيء إلا أن تسبح ربك وتستغفر إنه كان توابا. فقول الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ركع الرسول بعدها ركوعا ولا سجد إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتمثل هذه الآية، ونحن والحمد لله لا نتركها في الركوع قط، والسجود أمره واسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقامن أن يستجاب لكم، لكن بما شئتم لا تدعوا بالهلاك على المؤمنين ولا على من آذاك، فادعوا بالخير لا قطيعة الرحيم ولا ظلم أحد. عرفتم نزول هذه الصورة تحمل النعي وإلى لا؟ الإعلان عن قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم شهر بعدها وتوفي. فقوله تعالى: إذا جاء نصر الله هو الانتصارات التي تحققت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وحمراء الأسد والأحزاب والحديبية وخيبر وغيرها، والفتح هو فتح مكة والطائف عاصمتان عظيمتان، مكة والطائف. والطائف إن لم تفتح عنها بالقوة إذ حاصرها شهرين وما قدر على فتحها، فقد جاء وفدها وسلم زمام قيادتها للقائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو فتح. وأي فتح؟ أنتم تعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلوبكم يابسة كقلبي؟ يا لها من ساعة لأن نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى: يدخلون في دين الله أفواجا، يعني الوفود في هذه السنة بالذات، السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وها هي ذي أهم الوفود مع ذكر بعض مميزاتها وأحداثها، وكان جملة منها فقط، ما هناك من استوفاها لكثرتها. قال أولا: وفد بني أسد، وكانوا أقوياء أشداء، يسكنون شمال شرق الحجاز. هذا الوفد وفد بني أسد، وكانوا أقوياء أشداء، يسكنون شمال شرق الحجاز، ما بين الشمال والجنوب شرق الحجاز، ما بين الشمال والشرق. قال: وعدد رجال هذا الوفد 10، يمثلون قبيلة بكاملها، وقالوا لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أتيناك قبل أن ترسل إلينا رسولا، أتيناك جئناك قبل أن ترسل إلينا رسولا. قال يمنون بهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم معنى المن ولا لا؟ لما تمنى هذا المشتح طيب يا ابو جميل، لانه انا كسوته، هذا المن. يمنون انهم جاءوا بدون ما اعطاك لهم ولا بعث لهم من يقاتلهم، يمنون بهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم قرآنا يقرأ. ما رضي الله تعالى لهؤلاء أن يتعالوا على رسول الله ويمن عليه وهو وليه، كيف يطرف وليه يهان ويمن عليه؟ فأنزل الله تعالى فيهم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من منكم لا يفهم هذه الآية الآن؟ ظهرت. يمنون عليك أن أسلموا، قل لهم يا رسولنا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هو الذي يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعوة الإيمان. هذا معنى ولاية الله ولنا، دافع الله عن نبيه ووليه. قال وسألوا، هذه الآيات من سورة الحجرات بداية المفصل من القرآن. قال وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العيافة والكهانة وضرب الحصى فنهاهم عن ذلك. هذه أعمال جاهلية. العيافة زجر الطير، يزجر الطير إذا ذهب يمينا قالوا فيها خير، ذهب شمالا قالوا فيها شر. من أراد أن يتزوج يطير طير بحصى، إذا ذهب يمين قال لا بس تزوج، ذهب شمالا قال لا لا. والضرب الحصى من هذا، والعيافة كذلك، والكهانة من باب أولى. سألوا عن هذه لأنهم يتعاطونها وبالغهم أنها من الشرك لا شك، فنهاهم عن ذلك، لا عيافة ولا كهانة ولا زجر الطير ولا الحصى. هذا الوفد الأول وفد بني أسد ولنا أشداء أبطال نزل فيه القرآن. الوفد الثاني وفد بلي. قال وقد نزلوا على أحد البلويين بالمدينة. الوفد جاء من الشمال بني بلي، ونزلوا عند أحد رجالاتهم من قبيلتهم وهو رويفع بن ثابت البلوي، هذا الذي استضافهم ونزلوا ضيفا عليه. هو رويفع تصغير رافع بن ثابت البلوي. فلما رآهم قال الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. كل من مات على غير الإسلام هو فين؟ والله في النار. وقبل أن يودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا وانتهى أمرهم، أرادوا أن يعودوا إلى ديارهم. قال وقبل أن يودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو الصبيد شيخ الوفد، قال له يا رسول الله إني رجل في رغبة من الضيافة، في رغبة من الضيافة. قال أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل في رغبة من الضيافة، فقرة غريزة يحب الضيافة، أصطبيح النفس، فهل لي في ذلك أجر؟ قال نعم. فهل لي في ذلك أجر؟ قال نعم. وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. أنت تستضيف، إن استضفت الغنية كاستضافتك للفقير، الكل تؤجر عليه وتثاب. هذا الرجل سأل ولا لا؟ ليتعلم، ما دام وفد ووصل إلى منبع العلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سأل الآخرون عن العيافة والكهانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. معروف يعطيه دابة، فراش، عصا، طعام، كل معروف يساعد عليه. وقال الرجل، يا رسول الله، كم وقت الضيافة؟ كم يوما وقت الضيافة؟ يريد أن يتعلم. قال 3 أيام بلياليها، ما كان بعد ذلك فصدق. ولا يحل للضيف أن يقيم عندك حتى يحرجك. 3 أيام مع السلامة، لأن الزمن ما كان يومها فنادق ونزل لا شيء، لما يجي الضيف لا بد أن يستضيفه حبهم شرير. 3 أيام ثمت مع السلامة، ما تحرج صاحب البيت، أنا أزيد يوما عن طريق فلان. وأنت إذا تطوعت شأنك، 3 أيام واجبة وبعد ذلك كما تريد. قال وقال الرجل، يا رسول الله، كم وقت الضيافة؟ قال 3 أيام، ما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك حتى يحرجك. قال ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجازهم، أعطاهم جوائز، هذا سيف وهذا فرس وهذا الفيال وهذا الكرم المحمدي، أجازهم وودعوه. ثالث الوفود وفد تميم، وفد بني تميم، وقد كان عدد أفراده يزيد على 10 أنفار، يزيد على 10 أنفار، وكلهم من أشراف بني تميم، وعلى رأسهم عطاب بن حاجب بن زرارة ابن عدس التميمي، ومن بينهم الأقع بن حابس والحياء والحتات والزبرقان ابن بدر من ابن يزيد أحد بني دارم ابن مالك، وعيينة بن حسن، وقد كان عيينة والأقرع شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف، كانوا حضروا معهم في حرب مكة والطائف حنين. قال جفاء هذا الوفد وسوء أدبه، هذا الوفد القوي في جفا، تعرفون الجفا القسوة كالظمأ ضد الري، الجفا والقسوة. قال جفاء هذا الوفد وسوء أدبه، نسمع إليه يقول، ودخل المسجد النبوي، هذا المسجد والله العظيم ودخلوا المسجد النبوي ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته بلفظ الجفا وسوء الأدب، قال يا محمد يا محمد هل يحل لكم هذا؟ جفاء وقسوة وشدة. قال ودخلوا المسجد النبوي ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته حنت الغوضة والرسول في حجرته بلفظ الجفاء وسوء الأدب قائلين يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا. فآذوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بصياحهم ورفع أصواتهم. ما أوكى صوتي أنا يا محمد لو سمعت جبارين أزعجوه بصياحهم ورفع أصواتهم. فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا جبابرة. جئناك لماذا جئتم؟ قالوا جئناك لماذا جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا أن يقول شعره وخطيبنا أن يقول خطبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذنت لخطيبكم فليقل قد أذنت لخطيبكم فليقل. لا شك أن عبارات أقسى وأشد. أذنا لخطيبكم فليقل. فتجلع الكمالات النبوية لنا أليس حلما هذا ورشدا؟ فقام رئيس الوفد عطارد بن جاء بن حاجب فقال الحمد لله الذي الحمد لله الذي علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدا فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد ما عددنا. وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا. هو يقول أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس أجب رجل. فهمتم كلام التميمي ولا؟ ومنه قال فمن فاخرنا فليعدد ما عندنا يعدد ما عددنا نحن وإنا لو نشاء لأطفونا كلام ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس أجب الرجل ما طالب أن يأتوا بهم خطيب عندهم أجب. فقام ثابت فقال الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض خلقه قضى في من أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أقامهم نسبا وأصدقهم حديثا وأفضلهم حسبا، فأنزل عليه كتابه فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله تعالى من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمة أكرم الناس نسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا. ثم كان أول خلق استجابة له حين دعاه نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله صلى الله عليه وسلم، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. والسلام عليكم. هذا ثابت بن قيس الأنصاري أفحم التميمي. ثم قالوا يا رسول الله إذن لشاعرنا أن يلقي الشعر. فأذن له فقام وهو الزبرقان ابن بدر، فقال ما أسمعكم إلا بيتا واحدا ما كتبنا باقي البيوت، لأن لا نسكنها ولا تضللنا. قال نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع. البيع جمع بيع، مكان العبادة. نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع. يتبجح. قال في ثمان أبيات، تركنا السبعة. وكان حسان بن ثابت غائبا، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيب شاعرهم، فحضر وأجاب قائلا إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا لا تستعجلوا إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. قال في 13 بيتا واكتفنا بالبيتين. والآن رابع الوفود، وفد عبد القيس. وفد عبد القيس قبلها نعم بقي كلام. قال ومما لا شك فيه أن فرقا كبيرا بين خطيب المشركين وشاعرهم وبين خطيب المسلمين وشاعرهم. اي والله فرق كبير. إذ شتان بعد ما بين من في قلبه ظلمة الشرك والكفر وبين من في قلبه نور الإيمان وحكمة الإسلام والإحسان. من شاعر المشركين الزبرقان، من شاعر المسلمين حسان بن ثابت، هذا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومما لا شك في أن فرقا كبيرا بين خطيب المشركين وشاعرهم وبين خطيب المسلمين وشاعرهم، والتعليل هو إذ شتان ما بين من في قلبه ظلمة الشرك والكفر وبين من في قلبه نور الإيمان وحكمة الإسلام والإحسان. لذا لما فرغ حسان قال الأقاع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتى، أي لموفق لمعطى من عند الله. ما هو من نفسه هذا، هذا آتاه الله هذا العلم، اعتراف وإلا لا؟ ومما لا شك في أن فرقا كبيرا كما قدمنا، وهو إذا الزبرقان يقول لما فرق حسان قال إن هذا الرجل لمؤتله خطيب أخطب من خطيبنا، خطيبهم أخطب من خطيبنا وشاعر أشعر من شاعرنا، ثم أسلم دخلوا في الإسلام رضي الله عنه. وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ما واخذهم أمهم يا محمد بأصوات عالية يزعجون وفي المسجد. فلهذا لا يحل لأحدنا أن يرفع صوته في هذا المسجد إلا من ضرورة. عمر شاهد رجل من الطائف يرفع صوته قال جيء به ليؤذبه، فلما وصل ارتعد قال من أين أنت؟ قال أنا من الطائف. قال لو كنت من أهل البلد لأوجعتك ضربا، كيف ترفع صوتك في مسجد الرسول؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تسعوا له بالقول كجهل بعضكم بعضا. واحترام الرسول ميتا والله كاحترام حيا ولا ترفع. والآن رابع الوفود وقدم وفد ارفع صوتك وقدم وفد عبد القيس ومن قبيلة كبيرة ينسبون إلى عبد القيس بن أقصى بن زعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار من أعماق العرب. قال وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم من القوم، سألهم عنهم من القوم، قالوا من ربيعة. قال مرحبا بالوافد، مرحبا بالوافد غير خزايا ولا ندامة، لا تخزون ولا تندمون على زيارتهم وقدومكم. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. أي شهر الحرام؟ هذا رجب زيد القعدة الحج المحرم أربع أشهر. إذا دخل الشهر وقفت الحرب في الجزيرة. كثيرا ما أقول والله لن تستطيع الأمم المتحدة أن توقف حرب، والله أوقفها بين المشركين. يا شيخ تحمد بالله، استطاعت أمريكا أن توقف إسرائيل؟ كم حرب أعلنتها؟ إذا أهل هلال الشهر الحرام سافر من أقصى الجزيرة لا تخاف من الله، انتهى القتال والحرب. لما فعل الله هذا حتى يعيش؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لماذا هذا؟ ليعيش سكان الحرم مطمئنين. إذن قال وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به. ومن وراءنا وندخل الجنة به. أذكياء هؤلاء قالوا ما نستطيع نجيب دي كل شهر، ما نصل إلا في الشهر الحرام. لما الطريق مقطوع باللصوص والحروب والمحاربين. إذن ماذا نفعل؟ أعطينا أمر ما نسأل عنه غيرك، نبلغه من وراءنا ونعمل به. قال مرنا بأمر فصل نأخذ به ومن وراءنا وندخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فانتبهوا. قال آمركم بالإيمان بالله وحده لا شريك له. ثانيا ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ لما قال آمركم أولا أن تؤمنوا بالله وحده، ثم سألهم ليعلمهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا ما ندري. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى هذا لا تعبدون إلا الله ولا تمشون وراء أحد إلا رسول الله. وامشوا. آمركم بأربع. أولا أن تؤمنوا بالله. كيف تؤمنون بالله؟ بين لهم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى هذا لا تعترفوا بالشرك ولا بأهله ولا بعمله، وأن تتبعوا رسول الله فيما يأمر به وينهى عنه. هذه الأولى. ثانيا وإقام الصلاة. ثالثا وإيتاء الزكاة. رابعا وصوم رمضان. هذه أربع. قال وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، لأن الحياة حياة جهاد عندنا، غدا تخرجون غزاة. إذن فالخمس لمن؟ وأن تعطوا من الغنم الخمس. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه يوزع كما بين تعالى. من هم أهله؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه فللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس يوزع على هؤلاء. قال وأنهاكم عن أربع. ما هي؟ قال الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذه الآن انتهى أمرها، لأنهم كانوا يصنعون الخمر بهذه، بدل أن يقولوا أنهاكم عن الخمر أراد أن ينهاهم عن آلاتها حتى لا توجد. الدباء معروفة يحترونها ويصنعون فيها الخمر، والحنتم كذلك، والنقير الحجر ينقرونها أو الخشبة ويصنعون فيها الخمر، والمزفت الإناء يدهنونه بالزفت حتى ما يسيل ويصنعون فيها الخمر. بدل أن يقول لا تشربوا الخمر ما ينفع هذا، إذا نهاهم عن وجودها أزلا هم يصنعونها. وفهموا إذا نهاهم عن آلاتها وأدواتها نهاهم عن شرب بها. قال وأنهاكم عن أربع: الدباء والحنتم والنقي والمزفت فاحفظوهن وادعوا إليهن من ورائكم. احفظوا هذه الثمانية، أربع أوامر وأربع نواهي، احفظوها أولا وادعوا إليها من ورائكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، خذوهما. ما أنتم بحاجة إليهما؟ ها؟ بحاجة. هذه عطية الرسول لهذا الوافد. فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناء. احلم يا عبد الله اذا غاضبت ولدك او امك او جارك او اخاك ما تقول الباطل ولا تفعل الشر. الحلم والأنا ما تستعجل في أمورك، كأن قبل أن تقول، كأن قبل أن تفعل، كأن قبل أن تسافر. هذا الهدي محمد ولا لا؟ ما هما الخصلتان اللتان يحبهما الله؟ الحلم لنا نحبهما ولا لا؟ ما نريد أن نكون أولياءه؟ وها نحن مع طريقنا إلى ولاية الله عز وجل، وقريب نصل إن شاء الله، وتبهر الصكوك، وعندنا صد سنقرأ عليكم إن شاء الله. قال الآن مكاره الله تعالى، وهي هنا ثلاثة، وهي الرقى والتمائم والسوالة. يا سهو الله عز وجل، هذه ثلاث من مكاره الله تعالى تكرهها يا طالب ولاية الله تعالى، وإليك بيانها وشرحها. قال إن الرقى هو ما يرقي به بعض الناس من كلام باطل وألفاظ منافية لتوحيد الله تعالى، إذ هي ليست من كلام الله تعالى ولا من أسمائه ولا صفاته ولا من الكلام المعفو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرقى، واحدها الرقية. وأما التمايم فهي جمع تميمة، وهي ما كان أهل الجاهلية يتيممون به، يعلقونه على أولادهم يتقون به العين، وهو هذا من خرزات ونحوها يعلقونها على الطفل. فجاء الإسلام دين الله الحق فأبطلها، وأبطل ما يماثلها من تعليق العظام والخروج ونحوها والحروز ونحوها. يجوز أن علق في أذنية في يد سورة. وأما السوالة ما هي؟ قالوا وأما السوالة فهي شيء يصنعه النساء كالسحر، يتحببن به إلى أزواجهن. إن هذه من الشرك، إن هذه الأخيرة من الشرك بالله، بل هذه الثلاثة كلها من الشرك بالله، وهو من أعظم الذنوب وأضرها. ونستمع إلى عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، نسمع له الآن يتكلم مع زوجته. قال وقد دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه. شديد، مع أن عبد المسعود قصير الذات، جذب وقطع هذا اللي في عنق زوجته، فجذبه وقطع. ثم قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي برهانا وعزا. ماذا قال؟ قال لقد أصبح آل عبد الله، يعني نفسه، أغنياء عن أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال أي لزوجته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسوال شرك. نحفظ هذا، إن الرقى والتمائم والسوال شرك بالله عز وجل. إن الرقى والتمائم والسوال شرك. وسألوا عبد الله رضي الله عنه عن السوال ما هي، فقال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. فاحذى يا طالب ولاية الله هذه المكروهات لربك، وابتعد عنها، ولا تسمح لأحد يفعلها أو يرضى بها، فاظفر بولاية ربك وهنيئا لك بها، فإنها والله لا خير منها للعبد في هذه الحياة. اللهم حق لنا ولايتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.